ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أي كلمة يتوب متابا دي بيأكدها، يعني توبة بقى توبة نصوح، مش راجع في توبته كالمستهزئ بربي يقول لك أعمل دي وبعدين أتوب، أعمل دي وبعدين أتوب، لا متاب يعني يعزم ساعة أن يتوب أن لا يعود. مش معنى أن لا يعود أنه مش هيعود، إنما ما يسبقش أنه يعمل المعصية وبعدين يتوب لجواز أن يقبض في حالة المعصية قبل أن يمكن من أن يتوب.